إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم الحديث عن تربية الأبناء، وحديثنا اليوم عن شيء إذا فعله الأب أعانه ذلك على تربية ابنه، وأعان كذلك على توفير بيئة صالحة سليمة يعيش فيها أبناؤه. حديثي إليكم اليوم عن التعامل مع الزوجات، فإن من أحسن التعامل مع زوجه جعل البيت رحمة وألفة وبرا ومودة. فأعان ذلك على تربية الأبناء، وإلا لو لم يحسن الزوج معاملة زوجه، أو نشب بينهما خلاف كثير، فإن ذلك أدعى إلى أن يخرج الولد من البيت مشوهاً، مشوهاً في فكره وفي عاطفته وفي نفسيته، فربما خرج لئيماً عدوانياً متسلطاً، وذلك انعكاس لما يراه من تعامل أبيه مع أمه، وربما خرج انطوائياً ضعيفاً خاملاً هزيلاً لكبت المشاعر داخله. لقد أوصى الله جل وعلا وأوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن التعامل مع الزوجات، فيقول رب العالمين آمرا: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه في حجة الوداع في أعظم جمع عرفه ذلك الزمان، وفي أحسن جمع وأخطره وأكثره، في خطبة كانت لن تتكرر، فكانت كالوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم ذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. أوصى بالنساء خيرا في هذا المحفل العظيم وهذا الجمع الكبير إعلانا للناس أجمعين بحفظ حقوق المرأة في هذا الدين. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، عوان أي أسيرات. تأمل هذا التشبيه، ما أحسنه وما أبلغه وما أشد مطابقته لواقع المرأة مع زوجها. وكيف يكون حال الزوج إذا تأمل هذا الكلام وتأمل هذا التشبيه، تشبيه المرأة بالأسيرة، كيف يعطفه عليها ويجعله يحسن إليها عندما يتخيل أنها أسيرة عنده؟ فهو يتحكم في أمرها وله السلطة عليها، فلا داعي إذن إلى غلظة ولا إلى شدة ولا إلى مبالغة في المحاسبة، فإنما هن عوان عندكم. يلفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه، يلفت انتباه الأزواج إلى هذا الكنز العظيم الذي عنده وهو الزوجة إذا كانت صالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا، أحسن ما تتمتع به وما تقر به عينك وتلتذ به، خير ذلك المرأة الصالحة. فإذا عزمت على الزواج فعليك بالمرأة الصالحة، لا تفوتنك، فإنها خير متاع الدنيا. وإن تزوجت وانتهى الأمر وكانت زوجتك غير صالحة، فبادر إلى إصلاحها، لا يفوتنك خير متاع الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم يبين منزلة حسن الخلق مع الزوجات، يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، الذين هم في الذروة في الإيمان والصلاح والخير، هم أحسنهم خلقا. وإنما يظهر حسن الخلق على تمامه وكماله، وأولى الناس بحسن خلقك هو الزوجة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم. هذا هو المعيار في التفضيل وفي الخيرية وفي حسن الخلق. من كان خيرا لأهله ومحسنا إليهم فهذا دليل على حسن خلقه، فهو إذن الذي يرفعه إلى أن يكون من خيار المؤمنين. أما بخلاف ذلك فقد زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الزوجات وعن سوء الخلق معهن. قال عليه الصلاة والسلام يوما: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذئرن النساء على أزواجهن. ذئرن يعني اجترأنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربهن، والصحابة ما كانوا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتراء النساء على أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. ويفهم من هذا لا أنه رخص في ضربهن مطلقا وعلى أي حالة وبأدنى سبب، بل يفهم من ذلك أنه رخص في ضرب النساء اللاتي ذئرن، أي اجترأن وعصينا وترفعنا عن طاعة أزواجهن. ففهم بعضهم ذلك الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا، فأطاف بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد أزواج كثير يشكون أزواجهم، ليس أولئك بخياركم. يقول عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى ضرب امرأته كضرب العبد، فلعله يضاجعها في آخر يومه. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى شناعة هذا الفعل وإلى تناقضه، يضربها في أول اليوم ثم هو يستمتع بها في آخره، فشنع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تضرب الوجه حتى لو وصلت المرأة إلى حال يجوز لك فيه أن تضربها، فلا يجوز لك أن تضربها على وجهها، فإن في ذلك إيذاء شديدا وإيلاما وإهانة. ولا تقبح، يعني لا تقل قبح الله وجهك، أو لا تذكر لها ولا تخاطبها بقبيح الخطاب. ولا تهجر إلا في البيت، إذا دعا الأمر إلى هجرانها فليقتصر هجرانك لها على البيت، ولا يتعدين ذلك إلى خارج البيت فيظهر للناس كلهم، بل اجعل ذلك بينك وبينها إكراما لها وحفظا لسرها. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجات كما سمعتم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حقيقة المرأة وواقعها ما يدعوك إلى أن تصبر عليها وأن تتحمل أذاها، ويدعوك كذلك ويساعدك ويعينك على أن تحسن إليها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المرأة، حقيقة فيها من غابت عنه هذه الحقيقة فإنه لن يحسن في التعامل مع زوجه، فإما أن يكون مفرطاً وإما أن يكون مفرطاً. يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيراً. بدأ بالوصية بهن خيراً، قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. إذا حاولت أن تعدله وأن تجعله مستقيما فإنك تكسره. هذا الحال في كل شيء يكون صلبا ويكون منطبعا على حال معوجة، فإذا ذهبت تقيمه فإنك تكسره، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. تأمل كيف بدأ قبل أن يذكر حقيقة المرأة، بدأه بالوصية بالنساء وختمه بالوصية بالنساء، لأن المقصود من الأمر أن تعرف حقيقة المرأة، فيدعوك ذلك إلى أن تصلح وأن تحسن وأن تراعي حالها، وألا تدقق معها، وألا تحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، ولكن وفر انتقادك ووفر إصلاحك إلى شيء مهم. أما أن تطمع في أن تكون زوجك، أن تكون هذه المرأة على حال معك مستقيمة، فهذا لا يكون، وإن كان في وقت فإنه ينقلب في آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة. أن تكون دائمة على الشكر لا بد أن تنقلب يوما إلى ضده، أن تكون مستقيمة دائما على الطاعة لا يمكن إلا أن تنقلب في بعض الأحيان إلى ضده. ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فلا مناص إذن. إذا أردت حياة سعيدة كريمة مع زوجك عليك أن تقبل بها كما هي، وأن تعدل من أمور دينها. ومن الأمور المهمة العظيمة الجليلة، وألا تدقق وألا تعنف وألا تشدد في كل شيء. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يزعم أنه يريد أن يكرم المرأة فيقول كذبا وزورا: المرأة تساوي الرجل. كلا والله، ليست الحقيقة كذلك، وإن زعم من زعم ذلك وهو يظهر أنه يريد إكرامها ويريد الإحسان إليها، كلا، فإنه إذا ساواها بالرجل فإنه حملها ما لا تطيق وكلفها ما لا تستطيع مما يستطيعه الرجل ويقدر عليه ويقوم به. لذلك لما ساوى الغرب المرأة بالرجل تعست المرأة في عندهم تعاسة الأبد، وإحصائياتهم وأرقامهم وتحليلاتهم التي ذكروها هم أنفسهم تنبئك عن ذلك وتخبرك عما هنالك، لأنهم حملوها ما لا تطيق. ثم إن الزعم ذلك لن يغير من الواقع شيئا، لقد أثبت الطب عمليا وفيزيائيا وهرمونيا وجسديا وفكريا وذهنيا ونفسيا أن المرأة لا تساوي الرجل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك كما سمعت بحال المرأة. من أين جاء بهذا الكلام؟ إن هو إلا وحي يوحى، أخبره ربه الذي خلق الرجل والمرأة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالمطلوب هو العدل وليست المساواة، فإن المساواة لا تكون دائما عدلا، وإنما العدل والتكريم أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تكلف كل أحد ما يستطيعه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. يلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباهك إلى أن لا تكون سوداويا ظلاميا تركز على الأخطاء وتركز على الزلات وتركز على السلبيات، بل يلفت انتباهك إلى أن تكون إيجابيا. انظر إلى الجانب المشرق المضيء الحسن في زوجك حتى تحبها وحتى تدوم المودة بينكما. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح أحوال بيوتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا تنسى أخي في الله أيها الزوج الكريم أن الله جل وعلا قد جعل لك مقاما فوق زوجك، وجعل لك التفضيل والدرجة والقوامة. قال الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. ويقول رب العالمين: الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون على رعايتهن وعلى إصلاحهن وعلى توجيههن. هذه مسؤوليتك، وهذه هي مكانتك، وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه، أن تكون قائماً على أمر زوجك، مصلحا لها، مرشدا، راعيا، لا أن يكون الأمر بالعكس، ولا أن تكون السلطة للزوجة، فهذا أمر يفسد حالك ويفسد حال زوجك ويفسد حال بيتك، ومن ثم يفسد حال المجتمع الذي أنت تعيش فيه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تخافون ترفعهن عن الطاعة وعن الالتزام بالأمر، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، عليك بالموعظة، فإن لم تنفع واهجروهن في المضاجع، فإن لم ينفع واضربوهن، على ألا يكون الضرب على الوجه وألا يكون الضرب مبرحا فيه ضرر وفيه أذى، وإنما المقصود به التأديب والردع والزجر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إياك إن أطاعتك أن تحاول أن تصل إلى ظلمها بأي طريق وبأي سبيل، إن الله كان عليا كبيرا. إن الله العلي الكبير هو الذي يتولاها حينئذ وهو الذي ينتقم لها. أخبر زوجك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أعلمها ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجه إلى فراشه ف فأبت عليه فبات غضبان عليها، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي رواية: إلا كان الذي في السماء رب العالمين ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قل لزوجك المصلية التي تصوم رمضان والتي تؤدي فرضها في الصلاة والعفيفة التي حفظت فرجها إلا عن زوجها، قل لها: بقي لك خطوة واحدة وتضمنين بها الجنة وتسعدين بها السعادة الأبدية، ألا وهي أن تطيعي زوجك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال أزواجنا. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في دينك يا كريم يا عليم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان كربهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمنا في وطننا هذا، اللهم وأصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.